أحبك أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبك ربي بعمل ما تحب، أحبك ربي بعمل ما تحب وكيفما تحب. كل يوم عمل جديد من أحب الأعمال إلى الله، بنتعلمه مع بعض عشان نرتقي إلى الله عز وجل بفعل أحب الأعمال، زي ما كان الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ وإحنا كمان هنسأل النبي، بس هنسأل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما نروح ونشكره يوم القيامة إنه صلى الله عليه وسلم لم يترك عمل من أحب الأعمال إلى الله إلا وبلغنا به. وأنا النهاردة يا جماعة جاي أحكي لحضراتكم عن حال الصالحين وشعار الصالحين وأحب عمل لقلوب كل الصالحين. تعرف ربنا سبحانه وتعالى موزع الأبواب اللي الناس تخش منها الجنة، ده من باب الصيام وده من باب الصلاة وده من باب الجهاد وده من باب أخلاق بيتميز فيها. لكن عمل النهاردة هو العمل اللي كل الصالحين بيحطوه في دائرة اهتمامهم لعلمهم بقدر حب ربنا لهذا العمل. من حب ربنا سبحانه وتعالى لعمل اليوم خلى الكون كله يعمل بهذا العمل متواصل 24 ساعة من السماء لكل ذرة في السماء والأرض وكل ذرة في الأرض. عمل النهاردة هو الذكر، ذكر الله تعالى. وأنا جماعة هقول لكم على تجربتي الشخصية، الواحد لما بدأ يفهم قد إيه ربنا بيحب الذكر ويحط الذكر كده في دائرة اهتمامه اختلفت علاقته بربنا عز وجل. بغض النظر هو قريب ولا بعيد، لكن في حاجة تكونت جميلة بسبب ان الواحد ادرك ان ربنا بيحب قوي الذكر، فبدأ يحطه في دائرة اهتمامه وبدأ يقول: يا رب انا هحاول اذكرك على قد ما اقدر. جماعة ربنا عز وجل من حبه في الذكر خلى السماء وانت باصص للسماء تسبحه، خلى الارض لو انت باصص للارض تسبحه، خلى كل ذرة في الرمل تسبحه، خلى كل ورقة شجرة تذكره، خلى كل طير طاير في السماء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال رب العالمين: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. الكل ذاكر، الكل ساجد، الكل بيحب ربنا عز وجل. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وحتى وانت ماشي في الشارع وسامع أصوات الطيور حواليك والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع الصحابة، جمع الصحابة عشان يقول لهم مستوى أو قدر حب ربنا للذكر مقارنة بباقي الأعمال، فقال: ألا أدلكم على خير أعمالكم، عد معايا، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. سمعت؟ أرفع الأعمال، أشرف الأعمال، أزكى الأعمال، أعظم الأعمال، خير من الإنفاق، خير من الجهاد. قلنا: بلى يا رسول الله، إيه العمل ده؟ قال: ذكر الله تعالى. إن ربنا ينظر في قلبك وفي لسانك يلاقيك بتذكره، يلاقيك فكره، يلاقيك منشغل بتسبيح ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. العلماء قالوا لنا ربنا ليه بيحب الذكر بالطريقة دي، وربنا ما سبناش، قال لنا قد ايه بيحب الذكر وليه بيحب الذكر. واحنا اتفقنا ان احنا هنعرف ربنا بيحب ايه وليه، ايه عشان نتعلق بهذا العمل لما نعرف ربنا قد ايه بيحبه، وليه عشان نعبد ربنا بفهم، والفهم هو سر الثبات على هذه الاعمال. ليه يا رب بتحب الذكر؟ ليه يا رب الذكر مقامه عندك عالي كده، اشرف الاعمال وارفع الاعمال وازكى الاعمال؟ قول لنا يا رب بتحبه ليه عشان نعبدك بفهم فنتعلق فنثبت على الأعمال دي. ربنا ما سبناش، قال لنا، خلى النبي يقول لنا. العلماء بيقولوا إن ربنا لما خلق الإنسان خلق له آلة وأداة يعرف بيها ربنا ويميز بيها بين الحق والباطل، ويستحمل فيها تكاليف الشريعة، ويصلي بإقبال على الله، ويصبر على الابتلاءات، ويشكر على النعم. الأداة دي هي القلب. والقلب ده يا جماعة مستهدف من فتن الدنيا ومعاصي الدنيا والشهوات المركبة في نفس الإنسان. عشان القلب ده يبقى قوي ويعرف يعيش الدنيا قريب لربنا قريب من الخير لازم يتقوى ويتغذى. والقلب اللي ما بيتغذاش بيموت. قال صلى الله عليه وسلم على قوت القلوب وغذاء القلوب: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فألهلنا النبي بمنتهى البساطة عشان يحللنا إشكالية لما الواحد يحس بأسوة قلبه ويحس بموت قلبه، الحل في أشرف الأعمال وأزكى الأعمال وأرفع الأعمال ذكر الله تعالى. إن الواحد دايما ربنا ينظر في قلبه يلاقيه بيذكر، ينظر في لسانه يلاقيه بيذكر فكرك يا رب، فيحيي له قلبه. القلب ده مستهدف، مستهدف من المعاصي والشهوات، وحياته وقوته في إن الواحد يذكر ربنا. فلما تذكر ربنا قلبك يبقى حي، يحصل لك حاجتين: تعرف ربنا وتفهم رسائله وتحس بيه جنبك في كل حتة وكل مكان، والحاجة التانية تقدر تستحمل تتحمل تكاليف الشريعة وتستمتع بعبادة ربنا، مش تبقى تقيل عليك. يا رب قدرنا النهاردة ان احنا الذكر يجري في دمنا وفي قلوبنا وفي ألسنتنا علشان نعبدك باستمرار بالذكر، ونبقى زي الجبال والطيور والشجر. حتى قال معاذ بن جبل: إن الجبل لا يسأل الجبل هل مر بجوارك أحد يذكر الله، فإن قال نعم استبشر. الجبال عارف ربنا بيحب الذكر قد إيه، فبتطمن هم البشر دول بيذكروا ولا لأ. لو قالوا آه الحمد لله إن الناس فكراك يا رب العالمين، هنفتكرك ونفرح الجبال ونفرح الدنيا ونفرحك أنت يا رب بذكرك. وحبك ربي بذكرك يا رب العالمين. هنحبك يا رب ونقول لك بنحبك بذكرك. دايما يا رب هتشوفنا لما تطلع على قلوبنا لنا فاكرينك بقلوبنا وبنذكرك بألسنتنا. بس قولنا يا رب نذكرك ازاي عشان يبقى الذكر اللي طالع مننا كما تحب. عرفنا ان انت بتحب الذكر، بس قولنا ازاي. فهمنا يا رب الذاكرين اللي انت بتحبهم اللي بيرتقوا عندك في اعلى المنازل اللي انت بتذكرهم يا رب انهي ناس. اهل العلم بيقولوا ان اول حاجة ربنا بيحبها في الذكر إنك تذكر كتير. وأنا تأملت في كلام ربنا سبحانه وتعالى وفي كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقيت إن في حاجة مشتركة ما بين الآيات كلها اللي بتتكلم على الذكر والأحاديث اللي بتتكلم على الذكر: كلمة كتير، إما تصريحا أو تلميحا، إما بكلمة واضحة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أو وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار الصبح والليل، سبح بحمد ربك حين تقوم، سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. ليل نهار ليل نهار ليل نهار. ربنا بيحب الذكر الكتير لدرجة أن واحد سأل سيدنا محمد قال له: يا رسول الله عايز أثبت على طاعة ربنا. وعلى فكرة ده سر حب ربنا للذكر الكتير، أن الذكر الكتير هو سر الثبات. خدها من النبي عليه الصلاة والسلام. هتقعد تسأل عايز أثبت بعد رمضان على الطاعة، عايز أثبت بعد رمضان على أخلاق معينة، عايز أثبت على القرآن، أثبت على الصلاة في المسجد، أثبت. تثبت يعني ذكر كتير. لما جيل النبي واحد يقول له: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، الإسلام فيه كلام كتير جميل نفسي أمسك فيه، أعمل إيه؟ فقل لي شيئا أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الرطوبة من البلل، دايما يبقى لسانك مبلول، اوعى ينشف، اوعى تسيب لسانك ينشف من ذكر الله عز وجل، لان ده سر الثبات. وانا هقول لكم حاجه يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر موقف في محنه وقال لك لو عايز تعدي المحنه دي اذكر ربنا كتير. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذا لقيتم فئه يعني في الجهاد، لو قابلتوا اعداء الاسلام، لو حسيتوا بأي هزة وأي نوع من ثقة للمحنة دي اذكروا كتير. كل ما تذكروا كل ما تثبتوا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. طيب بلاد كتير، بل أغلب البلاد ما فيهاش حروب، بس احنا كلنا يا جماعة بنمر بمحن كتيرة في الدنيا. ما فيش جهاد في بلاد كتيرة، لكن في جهاد للشهوات وفي جهاد للمعاصي وفي جهاد الإنسان بيخش فيه إن قراراته ترضي ربنا عز وجل، وفي جهاد الواحد بيخش فيه مع نفسه إنه عنده صفات بتغضب ربنا لأنها أخلاق مش كويسة بتخليه يزعل الناس ويتراجع لورا في علاقته بربنا عز وجل. إحنا محتاجين في جهاد الدنيا نذكر كتير عشان نثبت على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. هو الذكر هو الحل على فكرة. وأنا أعرف قصص كتير شاب عايز يسيب البنت اللي بيحبها ما قدرش يشيل الحب ده من قلبه إلا بذكر ربنا كتير، فيبدأ حب ربنا يحل محل الحب الحرام. حد عايز يسيب الشغل الحرام اللي هو بقاله فترة بيشتغل فيه وعرف انه حرام فعايز يغيره، ما بيعرفش يعينه على حاجة زي كده إلا انه هو يذكر ربنا كتير عشان يبدأ الدنيا تخف حبها في قلبه فيعرف يترك لله عز وجل. واحد عايز يثبت على الصلاة في الجامع بعد ما ضاق جمالها، واحدة عايزة تقلع الحجاب والمجتمع بتاعها ما بيشجعهاش، اللي ثبتها هو الذكر الكتير. الذكر الكتير هو سر الثبات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. الصبح وبالليل اصحى على الذكر ونام على الذكر، وانت رايح الشغل في عربيتك أو في المواصلات على الذكر، وانت راجع على الذكر. لو عندك محنة نفسك تاخد قرار وبتفكر، وانت بتفكر اذكر عشان ربنا يسدد خطاك ويثبتك على الحق وعلى الصح اللي يرضيه. أول حاجة ربنا بيحبها في الذكر، لو عايز تقوله أحبك ربي بالانسجام مع الكون في ذكرك يا رب العالمين، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، أحبك ربي بكثرة ذكرك. ربنا سبحانه وتعالى إذا كنت عايز تقول له أحبك ربي بذكرك بعد ما تذكر كتير، ودي أكتر حاجة ربنا بيحبها سبحانه وتعالى في ذكره، كمان ربنا بيحب إنك تذكر وإنت مطمن وإنت متأكد إن الذكر ليه سر في طمأنينة القلب وسكينة النفس. ربنا يحب يشوف الحالة دي في قلبك وإنت بتذكر، إنك وإنت بتذكر تبقى عارف إن ده دواء لإصلاح النفوس وحياة القلوب، وتبقى عارف إن في أذكار ليها أسرار في تغيير النفس. بس إنت عارف سر الذكر ده فين؟ إنك وإنت بتذكر ربنا، ربنا بيذكرك، وإنت بتذكر ربنا في نفسك هو بيذكرك في نفسه، كما قال في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وده ليه سر كبير لازم تكون على يقين بيه، إن ده بيغيرك وإنت الآن دلوقتي في نفس الله مذكور. وأنا الحقيقة مش قادر أفسرها، والواحد لو فسرها هيخسرها زي في المثل. لما أقولك ربنا بيذكرك في نفسه حسها كده وعيشها معايا، انت في نفس ربنا بتذكر دلوقتي، ربنا اللي بيذكرك ذكرته في نفسي. ده بيغير فينا، ده بيهدينا، ده بيثبت. على فكرة عارف ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى يحبك تبقى بتذكر وانت مطمن ان الذكر ليه سر في سكينة القلوب؟ لانك لا يمكن تنتفع بالدواء ده الا وانت مطمن له واثق فيه. ده حتى على مستوى الأدوية العضوية الكيميائية اللي بتغير في كيمياء الجسم، الدكاترة يقول لك خد الدواء وانت واثق في الدواء عشان نفسيا الجسم يقبله، ما بالك ان ده اصلا دواء معنوي ذكر الله عز وجل، فانت لا يمكن تتأثر بيه وانت مش مطمن. يعني لما اذكر هدى، يعني ربنا بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلا بجد انت لو ما عندكش حالة يقين مش هتتأثر. وانا احكي لك قصه، كان في بنت تحكي عندها 23 سنه قدم لها عريس بعد ما اتخرجت مباشره، وولد كان جاهز ماديا وقدر يقنعها ويقنع اسرتها ان هو ولد ملتزم وقريب لربنا واخلاقه كويسه، فتم الجواز بشكل سريع. وهي بتقول انا كنت مبسوطه لان حسيت ان ده اللي ترضون دينه وخلقه. بتقول من اول يوم واكتشفت الخدعه، من اول يوم وادركت ان انا كانت أكبر كدبة عشتها في حياتي، قلة أدب في الكلام، شتيمة ليا لما أختلف معاه، يغلط في أهلي ويشتمهم، يمد إيده عليا لما أقوله أنت ليه بتتأخر برا ودايما قاعد على القهوة، ما بيصليش، صحابه أهم مني، بيكسل ويصحى متأخر على شغله، حاجة في منتهى الصعوبة حتى على مستوى الرجولة، فيش تحمل المسؤولية، ما فيش في باله بس غير حقه كراجل، ما بيدينيش أبسط حقوقي النفسية كامرأة أنثى أحب اللطف والرقة. بتقول ما قدرتش استحمل، رحت لوالدي وقلت له خلصني. بالاتفاق والكلام الكتير تم الطلاق، لان كان صعب جدا الاستمرار مع واحد زي ده. بتقول ربنا يخليه لابويا، هو اللي اداني سبحه وقال لي يا بنتي انت في محنه كبيره قوي، 23 سنه مطلقه شايفني منهاره حياتي متدمره، خدي يا بنتي السبحه دي وقولي لا حول ولا قوه الا بالله كتير، وتاكدي ان ربنا هيكشف عنك الغمه دي. هي بتقول انا ما كنتش اعرف، ما كنتش مرتبطه قوي بالذكر قبلها، ما كانش فيه غير الدواء ده قدامي، كنت اخد السبحه الصبح اول ما اصحى وخذها وقت غروب الشمس. وقعد أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتعلمت معناها إن أنا يا رب خرجت من حولي وقوتي، خرجت من طاقتي، وإنت يا رب اللي تمدني وتثبتني وتهديني وتسكن قلبي. يوم في التاني في التالت بتقول كانت أصعب أفكار تيجي على بالي في بداية الذكر وقت ما ضربني بالألم، وقت ما زقني عشان ينزل وأنا بقول له أرجوك خليك قاعد في البيت، وقت ما شتم أهلي قدامي أول مرة أشوف أبويا بيتشتم. بعد فترة 10 أيام تقريبا من الذكر هي بتقول بدأت الأفكار تتغير، بدأت أفتكر إنها لسه صغيرة وإن التجربة دي ادتني خبرة في معرفة الناس مين الكويس ومين الوحش. اطمن واعرف إن الأذكار ليها أسرار، اعرف إن الاستغفار ليه سر في تفريج الكروب وتوسعة الرزق. من لزم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه الله من حيث لا يحتسب. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وانت عندك يقين ان دي سر في ان صدرك يتسع وربنا يرحمك. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ولما تصلي كتير على النبي اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. صلي بالنية دي، قل لا اله الا الله وانت عندك يقين ان لا اله الا الله هي سبب في تجديد الايمان، جددوا ايمانكم بلا اله الا الله. اذكر وقل ربنا احبك ربي باليقين والطمأنينة إن للسر ذكر في سكينة القلب وراحة البال. هنذكر كتير، هنذكر وإحنا عارفين إن الذكر ليه سر في طمأنينة القلب وراحة البال. 3، هقول له أحبك ربي بحاجة مش موجودة غير عند المسلمين، أحبك ربي بالمداومة على أذكار الحال. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه كما كانت تقول السيدة عائشة، فكان لما بيلبس لي ذكر، ولما بيقلع لبسه عليه الصلاة والسلام لي ذكر، لما بينام لي ذكر، ولما يستيقظ لي ذكر، لما يخش الحمام الخلاء لي ذكر، لما صلى الله عليه وسلم يشوف القمر والهلال يقول له ربي وربك الله لي ذكر. دي اسمها أذكار الحال. انت عارف ربنا بيحب أذكار الحال دي ليه؟ لأن أذكار الحال دي غير أنها اتباع لسنة سيدنا محمد تجعلك عبد في كل أحوالك، كما قال النبي عن نفسه إني عبد أأكل كما يأكل العبد وأمشي كما يمشي العبد وأشرب كما يشرب العبد. النبي عبد على كل أحواله، كن أنت كمان عبد على كل أحوالك. كن عبد وانت داخل الحمام، كن عبد وانت بتلبس، كن عبد. أنت تعرف إن اللي يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له كل ذنوبه ما تقدم من ذنبه. أنت عارف إن الأذكار دي ربنا بيحبها جدا لأنها بتجعلك عايش دايما في حضور مع الله، بلبس زي ما ربنا يحب واكل زي ما ربنا يحب واشرب زي ما ربنا يحب. يا جماعة الموضوع ده لا يعرفه إلا المسلمين لأن دي حياة النبي كانت كده. ربنا يحب قوي اللي حاله كده، اللي حاله دايما ذكر، ذكر على الأحوال، اسمها أذكار الحال. فأنا بفكركم يا جماعة، 1، هنذكر ربنا لأن الذكر قوت القلوب، واعتبر إن ده شعرنا النهاردة، الذكر قوت القلوب، سر حياة القلوب اللي تعرف ربها وتتقبل الشريعة وتستمتع بشكر النعمة وتستمتع بالصبر على البلاء، تستمتع بالصلاة. الذكر بيقوي القلب على كده. هنذكر ربنا كتير عشان الذكر الكتير هو سر الثبات. أحبك ربي بالذكر الكتير، بذكرك كثيرا. أحبك ربي واشهد يا رب والكون يشهد أني هذكرك وأنا مطمن وعندي يقين أن الذكر لي سر في سكينة القلوب وتغيير الحال، لأنك بتذكرنا في نفسك يا رب العالمين، وأكيد لما تذكرنا في نفسك تغيرنا برضاك عننا سبحانه وتعالى. هنذكر كتير، هنطمن وإحنا بنذكر إن ربنا هيغيرنا بالذكر. 3، أذكار الحال، وقل له أحبك ربي. أنا هو يا رب تعلمت بأقوال العلماء وبكلامك، يا رب هذكرك زي ما تحب، عشان يا رب لما تشوفني بذكرك زي ما تحب تذكرني وإنت فرحان بي، تذكرني وإنت بتحبني، تذكرني وإنت بتباهي بي الملائكة. وأختم معاكم، أختم معاكم بالمشهد ده، يوم النبي شاف ناس بتذكر ربنا فقال لهم يا ناس يا اللي بتذكروا ربنا، والحديث في صحيح مسلم بحكيه كأنه حدوتة يعني، قال صلى الله عليه وسلم لناس بتذكر ربنا، قال لهم ربنا فرحان. طب ربنا فرحان إزاي؟ جمع الملائكة وقال لهم شايفين، شايفين الحب مش بغيب عن بالهم ولا عن لسانهم، إن الله يباهي بكم الملائكة. قال لهم كده، إن جبريل نزل إلي يقول إن الله يباهي بكم الملائكة. استشعر كده والملائكة واقفة فرحانة عارفاك أنت اللي ربنا تباهى بيك لما ذكرته سبحانه وتعالى، إن الله يباهي بك وبك الملائكة وقت ما تذكره. أوصي نفسي وإياكم. بعد ما الحلقة تخلص اللي مش عارف ذكر الطعام يحفظه، اللي مش عارف ذكر النوم، كلنا بننام كل يوم وبنصحى كل يوم وبناكل كل يوم، ذكر الأكل، ذكر الشرب، ذكر النوم، ذكر الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اتعلم، افتح حصن المسلم، افتح الانترنت لو ما عندكش حصن المسلم كتاب صغير، افتح الانترنت ودور وتعلم واحفظ واذكر الله على كل حال، واذكر ربنا كتير، واذكر وانت مطمن ان الذكر هيغيرك، وقول له أحبك ربي بذكرك يا حبيبي. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك.